ولا في ديننا، لان المصيبه في الدنيا كما بينت في مقالات سابقه ودروس ماضيه، مش كلام بنسيب بعض بعضا، قد تكون من الخير لك. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه، ايه المصيبه؟ لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا، ولنبلونكم بشيء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. هذه صنوف المصائب وبعض اصورها وبعض طرقها. وبشر الصابرين الذين تصيبهم مصيبه في مليهم انفسهم اهليهم في دنياهم فيما هم مستخلفون فيه، فيفيقون انهم مستخلفون ويقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ربنا أنت استخلفتنا واستأمنتنا على هذه الأمانات، أخذت بعضها، فنحن بإيماننا نعلم أنها كلها لك، بل إنها ونحن إليك. فيعترفون بذلك اعتراف المقنع واعتراف المؤمن واعتراف القابل القضية، أخذت البعض والكل إليك. فلو أن رجلا قد استأمن آخر على امانته فاسترجع منه بعضها، فما يكون موقف المستأمن الا ان يكون خائن؟ يكون موقفه الرضا، هو حقك خذ ما شئت، انت استأمنتني عليه خذ، ولا انت عايز تاخذ كلهم تاخذهم تسيب بعضهم؟ امانه انت صاحبها، ولله المثل الاعلى. فكأن الله استأمنك على نفسك وعافيتك ومالك وولدك، فعندما يصيبك فلا تكون كالمالك الذي نازعه ملك غير في ملكه فيلطم ويصرخ ويتزبد وكأنه لا يريد أن ينزع أحد في ملكه، فهذا قد اختل عنده المقام، وليس ممن يعلم أنه جعلكم مستخلفين فيه. لكن الذي يعلم ويؤمن بأنه مستخلف، عندما يموت ولده يصاب في ماله يقف مع نفسه ويسلم أولا أخذ صاحب الأمانة أمانته بعضها أو كلها، فيقول يعترف بها، يقول ليست الأمانة فقط له بل إن المستأمن أيضا له، مش المخزن بس، وأمين المخزن كمان. إن لله وإنا إليه راجعون. إذا قالها العبد من مقام علمه بأنه مستخلف مرجعا الأمر إلى من استخلفه ورب وحده، فعندئذ يناله ما وعد الله به الصابرين، ما وعد الله به الصابرين. وما الذي وعد الله به الصابرين؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، سلكوا المسلك بقى وعرفوا أنهم مستخلفون، قصة يغتلك دي، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات، ادي واحد من ربهم، ورحمة، ادي اثنين، واولئك هم المهتدون، ثلاثة سبقوا، صلوات من ربهم مغفرة، قدم هي اعظم مطلوب، ورحمة، وهي لا تكون الا لأهل المغفرة فيخفف عنهم، وكل ما كان فيه بأسا لهم رفعه، واولئك هم المهتدون، اولئك هم الذين سيكونون سبيل هدى لغيرهم، هم الذين ينبغي ان يهتدى بهم، هم هؤلاء هم المهتدون، هؤلاء هم الذين ساروا على الدرب. اما الذين يعني يظنون انهم معجزون في الارض او يتزبدون او يتألمون الالم الذي يدفعهم الى السخط، واحد يقول يعني معنى ذلك ان انا كأمين مخزن لما يؤخذ حاجة من مخزني يعني لا يصبني اي، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال وان لمحزنون عليك يا ابراهيم، ودمعت عينه صلى الله عليه وسلم، مش برضو ده كان امين مخزن واخذت من مخزنه؟ نقول نعم، لكن هناك من العطايا ما تتمنى وجودها لما وراءها من الخير، فانت تحزن على فراقها ولست تحزن على اخذها او على ردها لربها. فلم يحزن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الرب، انما حزن من فراق ما قد تعلق به القلب وهو الولد، او رحمة من باب ان في المصاب رقة. وفي الحديث ان جابر قال يا رسول الله ما هذا، يا رسول الله ما هذا؟ أتنهانا عن البكاء وتبكي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما وهو يسأله وكأنه يعني بهت، فقال تلك رحمة وضعها الله أو يضعها الله في قلوب عباده، ليس هذا حزن وليس هذا اعتراض وليس هذا عدم تسليم الأمانة لمن لصاحبها وملكها أو اعتراض على فعله وأخذه، إنما هي رقة في القلب نظرا لما يصيب القلب من ألم لفراق أو للمصاب. فالرقة والرحمة هذه من الخير، ولكن هناك فارق دقيق بين أن يكون هذا من رقتك ومن الرحمة التي وضعها الله في قلبك ومن الشفقة، وبين أن يكون اعتراضا وسخطا حتى أنك تكاد تأكل أناملك غيظا مما أصابك، حتى أنك لتعترض على ربك صراحة وتقول لي يا رب اشمعنى أنا، والعياذ بالله نعوذ بالله من الخزلان، وهذا كفر بواح. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. لابد أن تعلم أنك مستخلف، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولذلك لا يقوى على الإنفاق إلا من علم أن المال هو لله، كما قال تعالى من مال الله الذي آتاكم. وفي الحديث يقول أحدكم مالي مالي، يا ابن آدم هل لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت ولبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. وذلك الإنفاق من خصال البر المذكورة في قوله تعالى، يعني أولا مما جعله مشرف أنه خروج من شح النفس ومن بخلها وثقة في وعد الله عز وجل وإقدار الله حق قدره، وسببا لتأليف قلوب، فإن لليد ود، مش كده اليد ترسل إيه الود، وأثرا في التأليف، تأليف القلوب وتفريج قلوب المسلمين ووحدة صفهم وقوة مبناهم، بسبب أن المحتاج يجد عونا ولا يتكلف المزلة ولا يتكلف ذهاب ماء الوجه حتى يجد ما يقوته، لأن الله عز وجل قد سدد خلته بأن أوجد له في رفقته وفي إخوانه ما يسد خلته قبل أن يزل. لأننا لما أكون أنا مستعد للإنفاق أنا اللي هدور، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، أنا اللي هدور وأنا اللي هبحث، بالتالي أنا هأحفظ على أخي ماء وجهه. لكن لما يفقد مثل هذه، لما تفقد هذه الخاصية في المسلمين، تجد المسلم لا يجد المعين من الخلق بعد الله سبحانه وتعالى، ويجد الناس قد فروا من حوله وهو ذو حاجة، فيبذل ويزل لهذا ويتمسكن لهذا لينال من حطام الدنيا القليل. وما فتنه إلا إخوانه وقبيلته من المسلمين، لأنهم لم يسدوا تلك الخلة التي أمرهم الله بسدها بالعمل بتلك الخصيلة التي هي من خصائص المؤمنين للإنفاق. احنا قلنا الإنفاق خصيصة المؤمنين وعدمه خصيصة المنافقين، لأنهم بيقعوا في براثن الشيطان والعياذ بالله. الشيطان يعدكم الفقر. ثم إنه كما أنه خصيصة المؤمنين وأمر الله بذلك، كذلك ومسلك الذين يعلمون أن المال هم مستخلفون فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين. فضلا عن هذه الصفات فإنه من أمور البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. البر ليس أن تولي وجهك قبل المشرق أو المغرب تدعو أو تصلي حتى بقلب فرغ من محتوى العقيدة، مجرد اتجاه أن تولوا وجوهكم، يعني جسد بلا قلب، يعني قالب بلا معتقد. لكن البر له جوهر، له مش حركة عامة، ولكن البر من آمن بالله. فصلب البر المعتقد، لكن لذلك انفاق بلا معتقد ليس بر، وصلاة بلا معتقد ليست بر، وجهاد بلا معتقد ليس بر، بل يمكن أن يكون وبالا عليك. كذبت انما انفقت ليقال جواد، كذبت انما قاتلت ليقال شجاع، كذبت انما تعلمت، وهكذا. فده ليس بر، لانه لو كان برا لنفع. والبر بالالف واللام هو الذي ينفع عند الله، ولا يكون ولا يسمي الله عز وجل كل عمل خلى من شرائط قبوله بر. ليس البر الف ولام الايه العهد، يعني ليس البر المقبول، ليس البر الذي يعهده الله ويقبله الله ويرضاه الله، كل ذي في الالف واللام. ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، تقوم وتسني ظهرك في المسجد قائم طالب. ولكن البر من امن بالله، ان تكون اعماله بناء على معتقد يستفزه. ودي قضية انت سمعت فيها الكثير، زي ما قلنا في اول الباب ده، اول محاضرة في الباب ده ومجملها في المحاضرة الثانية، قلنا ايه؟ قلنا انه لا يعطي ولا يجيب من سأل بالله الا من كان يقدر الله قدره، ويثق فيما في وعد الله عز وجل، ويثق فيما قد وعد الله به. فمن قدره قدره وصدق بوعده تجد منه العمل ميسور سهل. انت بتبعتر في كمالك، انت ايه اللي جرالك؟ لا، هو يتاجر مع الله بصدق. ايه اللي خلاه لين كده في عمل، في صلاة، في صيام، في بر؟ ايه اللي خلاه لين خاصة في الانفاق؟ لانه يعني كأنه تتعلق به النفس. ايه اللي خلاه لين؟ من امن بالله. عشان كده ده شرحته ايضا عند قوله تعالى قل يا ايها الذين امنوا انفقوا من فضلكم. يا ايها الذين امنوا، لان هذه خصيصة المؤمنين. ولكن البر عموما، مش الانفاق، البر عموما لابد ان يسبقه معتقد. وانت تعرف ان الاخلاص من شرطي قبول العمل، والاخلاص هو ايه؟ عنوان الاعتقاد. الاخلاص ده، كلمة اخلاص دي، العلمة بتاعت المعتقد دي تلاقيها مكتوب عليها من بره الاخلاص، وتبقى من جواه بقى المحبة والرجاء والخوف والانابة. الاخلاص ان تعبد الله لمحبته، وان تعبد الله طلبا لثوابه، وان تعبد الله خشية من عقابه. ده الاخلاص. فلما يقال لك الاخلاص هو بذل العمل لله وحده، الاخلاص هو رجاء الثواب من الله وحده، الاخلاص ان تفعل مخافة عذابه، كل ده صحيح. ولذلك لما عرفوا التقوى في حديث جرير قال ايه؟ ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. مفهوم؟ هي التقوى. والتقوى دي انتوا عارفين انها ايه؟ اعمال الايه؟ اعمال القلوب. مش كده ولا ايه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم بين ان محل التقوى ومعين التقوى، وعاء التقوى فين؟ القلب. وعاء التقوى. فقال التقوى ها هنا، واشار الى صدره ثلاثا صلى الله عليه وسلم. مفهوم يا اخوان ولا ايه؟ فالاخلاص ده عنوان، يعني العنوان المجمل لجملة عقيدتك، لجملة قوله تعالى من امن بالله واليوم الاخر. امن بالله يبقى ده شق المحبة، واليوم الاخر شق الخوف والرجاء. بل امن بالله فيها المحبة والخوف والرجاء. من امن بالله واليوم، امن بالله فلا مبعث المحبة، واليوم الاخر، ايه اللي في اليوم الاخر؟ مجرد بعثك مش مشكلة، بعث ما بعث مش مشكلة، لكن انت تعلم ان بعد البعث حساب، واما الى جنة واما الى نار. فانت تعبده، انت مؤمن به انه اله معظم قدوس سلام مؤمن، انه رب عظيم يحب لاتصافه بصفات الكمال والجلال. ان امن بالله مش اله ضعيف عاجز، مش اله مستهزئ به يتعدى عليه وينال منه ويوصف بالصفات التي فيها النقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. امن بالله، مش امن بالله في يعني امن بالله يعني بوجود الله. طب ما هو موجود لكن شريعته تؤخر، موجود ولا حكم له، موجود ولا امر له. فليس الايمان ايمان وجود او عدم، انما الايمان ايمان منزلة تليق به. ولذلك وصف الذين طعنوا والذين تعدوا قال في حقهم وما قدر الله مش وما آم وما مش قال وما آمنوا بوجوده، وما آمنوا بوجوده ولا لا؟ ما لقي كفرهم جه منين؟ مش من الوجود وعدمه، من ايه؟ عدم اقداره حق قدره. وما قدر الله حق قدره، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة أركان الإيمان والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، شو بقى بعد أركان الإيمان على طول، بعد الأركان الإيمان، وأقام الصلاة، قدم الإنفاق. قدموا لواحد يقول لي يعني أهم من الصلاة؟ أقول الآية نقول لا، ولكن لعظم أثره. لو قلنا أخوانا قبل كده أن هناك من الأعمال يكون شأنها رفيع من جهة الأثر، كما أن من المعاصي ما يكون أعلى من بعضها من سعة من شدة الفساد. فالقول على الله بغير علم أعظم من الشرك من جهة سعة الفساد، والشرك أعظم من ذلك من جهة هلاك العبد بنفسه لوحده. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه جنة، نعوذ بالله من الخذلان. طيب ما القول على الله بغير علم؟ قد يهلك، مش يهلك وحده، قد يفسد على الأمة دينها. ألا ترى البدعة وأثرها السيء في الأمة، وكيف تغرب السنة بسبب البدعة وتضيع السنة في الأمة بسبب البدعة؟ يبقى هنا أفسد، صارت القول على الله بغير علم أفسد، والشرك للعبد أهلك. كذلك الإنفاق أثره أكبر من الصلاة، لكن الصلاة للعبد أنفع بفضل الله عز وجل، لأن الصلاة عماد الدين. لكن الصلاة نفعها لمن؟ أنت، خاصة بك أنت. لكن الإنفاق، فبعد إذ ذكر سبحانه وتعالى مقام أركان الإيمان التي لا يستقيم دين عبد بغيرها، ولو تخلف ركن منها لهلك. واحد يقول لي ده أركان الإيمان ستة، فين الستة هنا؟ فين الستة هنا؟ آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، دول أربعة مش كده؟ فين بقى الستة؟ آمن بالله والإيه؟ آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، خمس. فين السادس؟ فين هو من ذل دين دينا فيها ستة؟ قالوا الإيمان بالله وبما قدر. الإيمان بالله وبما، لأن الإيمان بالله من لوازمه الإيمان به ربا، والإيمان بتقديره وأنه مقدر المقادير، يبقى يلزم منه الإيمان بالقدر خيره وشره. يبقى لا، ذكرت أركان الإيمان الست، مفهوم يا أخوان؟ بعد ذكر هذه المقامات الأركان التي لا يصح إيمان عبد إلا بها، أول مقام عملي بعد صحة المعتقد، أول مقام عملي بعد صحة المعتقد إيه هو؟ وأخو بالك، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. مع أن أنفع مقام عملي لك الصلاة. وفي الحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، فبعد الشهادة مباشرة التي هي مجمل المعتقد وعنوان التوحيد وكلمة التوحيد اللي موجب الإيمان، بعدها عضو الصلاة. بني الإسلام على خمس. هنا بعد أن ذكر معطيات الإيمان وأركانه التي لا يستقيم دين عبد إلا بها، قال وآت المال. ليه بقى؟ البر الأنفع، البر الذي يتسع أثره ويعم نفعه ويكثر أجره. قالوا قدم بالبر لعظيم أثره في الدين، مش عظم رتبته، لعظم أثره بعد الإيمان. لأن الأمة إذا اجتمع فيها الإيمان والإنفاق جبر ضعفها، جبر ضعفها وجبر نقصها وقوي ضعفها، جبر نقصها وقوي ضعفها وكثر سوادها وصار قليلها كثير. النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الصفات دي، والصحابة من بعده لأنهم تمثلوا به كان فيهم الصفات دي. ما متى ضعفت الأمة مع كثرة عددها؟ وزاد سوادها مع كل مع كونهم عدد عظيم، وما ازدادوا بعددهم الا نقص لما ضاع الامرين دول، المعتقد والايه والانفاق. محدش بيبذل للدين الا من رحم الله. يعني محدش مثلا ممكن يقول انا عايز اعمل كتيب اوزعه اعلم الناس حكم شرب الدخان من فلوسي. طبعت فلوسك؟ لا، ده انا عايز ابذل لله بكل صورة. انا عايز اطبع شريط واوزعه على الناس وعلمه حكم الاغاني وترك الصلاة. لكن ممكن جدا تقول له عايزين نرمي السقف بتاع بيتك يستلف ويستدين ويجمع من حشاش الارض، عايزين نجيب ملابس، عايزين نجيب تلفزيون، عايز اي وجه انفاق يعود عليه في الدنيا، يقول لك والله الله ينور عليك، ده مشروع ده تمام. لكن الاولون لما طلب، لما حض النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم الانفاق، اتى ابو بكر بماله كله واتى عمر بشطر ماله، قال فحملت شطر مالي وما ظننت ان احدا من المسلمين سبق بما سبقت به. فما هو رايح جايب شطر ماله وفاكر انه ايه، طبعا ده شيء عظيم جدا. قال فوجدت ابا بكر قد اتى بماله كله، برضو سبقه. وابو بكر سابق، ولذلك يعني رتبته اعلى لسبقه. ويمكن اللي يرى منكم موقفه في الاسراء ويرى منكم موقفه في الحديبية، يوم الحديبية لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ففرك عمر وسارت سائرته غيرة لله عز وجل وطلبا للرفعة في الدين وعدم الرضا وعدم رضا بالدنية، فقال يا رسول الله ألست على الحق؟ ألست رسول الله؟ فلما نرضى بالدنية؟ فقال إني رسول الله وإني لا أعصى ربي، لأنه فعل ذلك بإيه؟ بأمر. فقال لما نعاهدهم ولما لا نقاتلهم؟ يفرك. وذهب إلى أبي بكر قال أليس هو رسول الله؟ أليس دين الحق؟ ألسنا على الحق؟ فقال هو رسول الله ولم يعص ربه أبدا ولن يقضيه الله ولن يخلفه وعده. يكرر الكلام من غير ما يتفقه، لكن هذا الكلام يخرج من مرتبة الصديقية مطلق التصديق. هل معنى ذلك ان عمر كان عنده ريبة حشاه؟ لكن الناس في الايمان وفي الكمالات درجات لا يعلمها الا الله عز وجل. يكرر الكلام تماما من قوة التصديق، وينظر الى فعل النبي، هذا هو الفعل حتى وان خالف الايه المراد والهوى. زي ما انت كده تشوف موقف معين ونقول لك يا اخ الموقف الشرعي تعمل كذا، يقول لك يا شيخ بقى عرفتونا، يعني الواحد يقعد كده زي النشوان؟ يا عم الشيخ ده الامر شرعي ولابد تتصرف شرعي عشان تؤجر، فلو كان الشرع القتل قتلت، ولو كان الشرع تسكت. فيفرك. ففعل ذلك عمر رضي الله عنه، لكن غيرة عمر لم تحمله على الشطط، لكنه حملت كثيرا منا على الايه؟ على الشطط. فاهم؟ فالشاهد ايه؟ الشاهد انه لما كان في الأمة البذل لله سبحانه وتعالى عن معتقد كان الواحد منهم أمة. ولما طلب عمرو بن العاص حينما استعصى عليه فتح حصون مصر واستعصت عليه حصونها، فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلب منه 4000، حسبها عسكريا وحسبها بلغة القتال كرجل عسكري، ودي حساباته، ده ذكره. طب انت محتاج قد ايه؟ هو يحسبها كم كذا وكم مسافة وكم ميل والمن، وده يسده كم مقاتل، ودي قد ايه ودي قد ايه، فقال عايزين 4000 رجل. فما كان من عمر الا ان ارسل له 4، طبعا مش معه 4 سوبرمانات، يعني الواحد منهم حيطير ويطير الحصون وينفق في الحصن يطيره ويفتح يا سمسم، لا ده هم 4 مصلين قائمين عابدين ما فيهمش خوارق. وارسل معه رسالة يذكره بها ان العملية مش بالعدد، بموافقة امر الله ساعة تكون الامة على معتقد يحار فيها عدوها، وساعة تكون الامة تميل مع ميل الراقصات وتردد ما يقوله اهل العداء. النهاردة الناس صاروا أبواقا للباطل. المسلم اللي بيحب دينه صار أبواقا للباطل. النقاب يقول لك نقاب يا عمشي، إذا الكلام اللي سمعه في التمثيلية يقعد يبلعه ويترشوا عليك. اللحية يقول لك اللحية زمان دي كان عشان هم كانوا كفار والمشركين مش بيلتحوا، وبعدين كان عشان قتل الناس تظهر والمسلمين يظهروا من دول برابرة ودول ملتحين، فدول يظهروا من دول. لكن دلوقتي كله ملتحين ويترش عليك نفس الكلام، تقول الاختلاط يقول لك المرأة وحقها، والمرأة النهاردة نصف المجتمع وبعدين ما يصحش، تقول الموسيقى والأغاني يقول لك ليه الموسيقى ليه، طب والدف، ويقيم عليك الحجة، دوكها دف عادة وده دف بالكهرباء، ايه المشكلة؟ والامور تبصت يعني ليه؟ لانه بلا معتقد، بلا معتقد فصار بالونة ينفخ فيها من شاء، حتى يعني تكون فرقعاتها في على نفسه هو اول ما يضر يضر نفسه. يعني اذا طلبت في حجاب مراتي يعترض عليك، واول ما يجني من الهم. والله امبارح بالامس يعني مرت بي مشكلة او يعني قص علي امر من اعجب ما يكون. طفلة في الابتدائية، ثالثة ابتدائي على ما اظن او رابعة او الثانية، يعني في السن ده يعني ما بين الثمان او تسعة او عشر سنوات لا تزيد عن هذه الحال على ما اذكر من الكلام الذي سمعته. ولها زميلة ابوها عنده من المال، وهذا الاب الذي عنده من المال اخ وزوجته واخته، يعني لكنه يعني الامور ليست فيها الانضباط الذي ينبغي. هذه البنت الاولى صديقتها يعني مربى في بيتها، يبدو ان امها وابيها يعني يحتلون على الناس او يعني يعملون عمل عصابات او مشابه، يعني عرفت ان البنت اهلها يعني ذوي مال او مشابه، صرت تبتزها وقدمت لها مش عارف لعبة صغيرة كده، فاخذتها منها بثمان جنيهات، نظارة من بلاستيك من قروش، فقالت لها انت معاك 8 جنيه وخدت بتاع منه 8 جنيه، انت بتسرق فلوس من ابوك، انا هقول لابوكي وهفضحك عنده وهعرف بيتك وروح افضحك. قالت لها لا اوعي احسن ابويا يضربني بتاع. قالت لها خلاص هاتيلي 20 جنيه، جابت لها 20 جنيه. بعد ده انا حطيت انت بتسرق من ابوك فلوس وجبت ال 20 مليون من جيبه من غير اذنه، انت نصها وانا لابد ان انا اقول لابوكي عشان يعمل فيكي ويسوي. طب هاتيلي 100 جنيه ولا السقه ولا ما تعرفش اقول ايه. هو مجرد يعني ايه يرد بنغمه على التركيبة، ولو واحد اجنبي قال له كلمة اجنبية هرد عليه بنفسه، مش لانه هو يعرف السقة او يعرف الموت او يعرف الحياة، هو اعجمي. انت صرت مثله الا من رحم الله، يلقى عليك في الجرائد والمجلات والتلفزيون وغير ذلك من الضلالات والشبهات، حتى تجد الرجل مديم على الصلاة ومحافظ ومحب لديني، ويجي يقول لك ايه هو صح عم الشيخ في عذاب قبر، ويسألك مش سؤال مش بينكت، هو في حيرة من أمري. ده أنا قابلت راجل وكان جابه في التلفزيون راجل أزهري، وقعد يقول إنه ليس هناك في الكتاب ولا في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن هناك عذاب قبر. قلت له يعني ده كويس إنه ما قالش إنه ما يدل على أنه ما فيش قبور، كويس إنه ما أنكرش القبور الأخرى، لكن اللي حزني مش القائل، لأن القائل مأجور، ولو أرادوا أن يجدوا مأجورا يقولوا أن القرآن يقول بأن الله ثلاثة لوجدوا في الناس إلا من رحم الله. لأن قديما كان هناك رجل يسمى بلعاء، كان عالما، واشتروا ذمته بالمال حتى دعا على موسى وهو يعلم أن موسى نبي، فلما هم بالدعاء دل الله لسانه فجعله على صدره كالكلب لا يستطيع ان يرده، مدلل لسانه مدلدل على صدره كده، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ذلك مثل ايه؟ ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا. فاقصص القصص، علم الناس لعلهم يتفكرون ولعلهم يتدبرون ويتعلمون. فمش زمان مش قضية سنة لله في الخلق، سهل أو انك تيجي الواحد وتديله شهادة او تديله مبلغ او تشتريه ويطلع يقول انت عايز ايه، تقول له اللي انت عايزه. فالعلمانيون نسأل الله العافية والسلامة صاروا كالاخطبوط اعلاما وصحافة وتعليما، وحتى في الازهر علمانيين، حتى في الازهر ده واخد دكتوراه من باريس، وده واخد دكتوراه من امريكا، وده واخد من لندن. فما أدراك بما علموه؟ من اللي علموه بقى؟ من الذين علموه؟ أئمة العلمانية. فردعوه العلمانية وألبسوه للعلمانية، لبسوا العلمانية ثياب المسلمين. برز الثعلب يوما في ثياب الصالحين، زي ما واحد كده ركب لحية وسبحة، فساعة ما يخش الجامع تلاقي السبحة طلعت، ساعة ما يطلع اتوبيس تلاقي المطوة طلعت. كل حاجة ليها حاجة، كل شيء له مكان، ما عندوش، مش متأخر. نسأل الله العافية والسلامة. فيتلون بكل لون اللي انت عايزه. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. أوجه الإنفاق وتقديم بعضهم على بعض له فوائد، ليس هذا محل ذكرها. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة. إيه اللي هو ذكره؟ الإنفاق. بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة. وذلك والله أعلم لتعدي نفعه، سعة النفع، وليس لعلو الرتبة. مفهوم ولا إيه؟ طب وليه بعد أصول الإيمان؟ لأنه لا ينفع عمل بلا إيمان. من عمل عملا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو إيه؟ مؤمن. هذا هو شرط قبول العمل وشرط صحته وشرط نفعه عند الله عز وجل. فذكروا بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، وذلك والله أعلم لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها بالأجر العظيم، فجعله من صفات المقبولين ومن صفات الممدوحين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، طبعا المسلم أقل درجة من المؤمن، والقانتين والقانت أعظم درجة، يبقى المؤمن أعلى من المسلم، والقانت أعلى من المؤمن، والصادق أعلى من القانت، والصادقين والصادقات، والصابر أعلى من الصادق، لأن الصبر تمام الصدق، والصابرين، والخاشع أعلى من الصابر، لأن الخاشع راض، الصابر ممسك عن الإيه؟ عن السخط، والخاشع راض بفعل الرب، والخاشعين والخاشعات، وجعل فوق كل هؤلاء والمتصدقين والمتصدقات. في الآية سائرة عليه جعلوا الأعلى فالأعلى. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، ثم فوق ذلك والمتصدقين، لأنه لا يجرؤ على ذلك إلا من كان قد بلغ من إقدار الله حق قدره والثقة في وعده. مش بس صبر ومسك نفسه على السخط، لا ده خشع، ومش بس خشع، ده كمان قدم. واضح؟ فليس كل مسلم مؤمن، وليس كل مؤمن قانت، وليس كل قانت صادق، وليس كل صادق صابر، وليس كل صابر خاشع، وليس كل خاشع متصدق. متصدق دائما، مش تصدق مرة، متصدق. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. ذكر الأفعال التي لا تتأتى إلا ممن بلغوا مرتبا. واحد يقول ما احنا كلنا بنصوم رمضان، نقول له ليس كل من أمسك عن الطعام صائم، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، نعوذ بالله من الخزلان. والحافظين فروجهم والحافظات، وفوق بعدين الجماع ده كله، والذاكرين الله. ها؟ طب ما كله بيذكر كثيرا كثيرا. ولذلك دي بقى هي المرتبة التي لا يبلغها إلا الأوابين، والذاكرين الله كثيرا. تعرف الذاكرين كالله كثيرا دي شرطها إيه؟ ألا يمر بك لحظة إلا وأنت في ذكر، إلا أن يكون قد رفع القلم عنك. وده سر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء فغرد قال غفرانك، فتأولوها قالوا يطلب المغفرة عمن قطع عن الذكر حال خلائه. هو عمل ايه عشان غفرانك؟ عشان قضى حقته، وده جرم. يقول غفران ايه وجه غفرانك هنا؟ عمن قطع عنه من الذكر حاله، فاستغفر وطلب من الرب الغفران عن حال انقطاعه في الحال الذي يلزم فيه، مع ان الذي امره بالانقطاع هو رب. والذاكرين الله كثيرا، مش اصبح اذكار الصباح والمساء انت بتقولها بالتيلة، والطعام بتنسى كل طعام، تقول بسم الله وله أخير كل طعام، يقول لك أنا عندي مغص وقتل الكلية وعندي القولون وبطن مكركبة. ليه؟ كل طعام الشيطان بياكل معاه، كل طعام. نسأل الله العافية والسلامة. ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، من بلغ ذلك أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل على حسبه، كل على إيه؟ على حسبه. جعلنا الله إياكم منهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء، نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول إيه، زي أخ كده من الإخوة الأفاضل كان بيتكلم على مسألة فذكر كلاما عجيبا، يقول إن امرأة فنانة من بيروت، فنانة من بيروت، بتقول أنا يعني لا أعقل ولا أقبل الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم بطريقتها ونقل إليه الكلام، يعني يوم العيد بعد أن خطب يأتي النساء ويقول تصدقنا فإن كنا تكفرن. فقامت امرأة من صوت نساء قالت رسول الله يكفر بالله؟ قال إيه؟ قال لا، ولكن تكفرن العشير. وفي الحديث تصدقنا فإني نظرت إلى النار فوجدت أن كنا أكثر أهل النار. فبتقول يعني على حد ما نقول إلي إنه مش معقول النبي الذوق المؤدب يجي يوم العيد، اليوم اللطيف اللي احنا المفروض نقول لصحاب بعضنا كل سنة وانتم طيبين، يروح كده يقول للنساء ده بكلام؟ يعني معقول ده النبي الذوق المؤدب يروح يقول لهم انتوا في النار ويوم العيد؟ فده كلام ايه؟ ما يقبلش. مش باخد بالك طبعا، اي واحد ده يسمع الكلام ده يقول بقى يا سلام، يا سلام يا ستي، يعني دي الشيخة بقى فلان اهو، يعني حاجة نسأل الله العافية والسلامة. طبعا هذا الكلام انا لا اتخيله، او عقلي يعني مع قصوره يتهم ان لو سمعه كثير من العوام والطغام لا يدخل عليه. الله صحيح يوم العيد ويتلبس عليك. حتى انه يقال انه في الكلام بتاعها فيما نقله يقول انه هي قالت ان الحديث حتى لو صح سنده ليس شرطا ان يصح متنه. شر البلية ما يضحك، شر الدين المطية التي يركبها كل راكب. لو امرأة، لو واحدة لعوب زيدي تكلمت عن امرأة لعوب غيرها لرفعت عليها قضية وطلبت بايه؟ بتعويض ورد شرف. لكن الاسلام له صحاب، كل واحد سور يتصور كل من شاء، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعوذ بالله من الخذلان. مثل هذه الشبهة العقلية ممكن تدخل على واحد يقول لك صحيح، ما اذا كان واحد بيقول له مفيش عذاب قبر يقول له صحيح، هو في عذاب قبر، مع انه هو طول عمره عمال يقول في الصلاة طول عمره اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من ايه؟ من عذاب القبر، يقول كده في صلاته في الاربع التي كان يتعوذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كل يوم عمال يقول اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر، من يقول لك ايه؟ فلما واحدة زي دي تقول له بقى حاجة زي دي وتقول يعني ان صحيح يعني النبي الذوق المؤدب الحلو يقول الكلام ده، ما ينفعش يوم العيد كده. وما تدري ان اعظم ما يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم الذوق المؤدب على وصفها هو ان يذكر بما يكون سببا للنفع والنجاه وياخذهم الى ما فيه خيرهم، وان العيد الذي فيه الفرحه هي ان يفرح المسلم ليس بما يجر عليه الهلكه، انما يسلك في يوم العيد المسلك الذي يكون سبب خير له يوم قيامة. في الحديث للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره يوم العيد، وفرحة يوم ينادى عليه، وفرحة في الآخرة يوم ينادى عليه بأنه من الصائمين، وهو إيه في الحديث؟ وفرحة يوم إيه؟ يلاقي ربه. ألا إن في الجنة باب يقال له الريان يدعى أين الصائمون؟ فيدخله، فإذا دخلوا أغلق دونهم فلا يدخله أحد غيره. هذه الفرحة. طب والفرحة بتاعت يوم العيد إنه هو بقى رمضان خلص وكابوس وانزاح وحيفطر بقى تاني ويشرب سجاير ويزقطط على اعتبار إنه هو كان عايش مكبوس، والحديث هو للصائم فرحتان. طبعا مش هي دي الفرحة التي يبشر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمال أي فرحة يوم العيد؟ فرحة أن أعانك الله على البر فأتممته بفضله ومنه وكرمه. وكان السلف يقولون بعد إذ يتم الله عليهم نعمة العمل يقولون اللهم كما أعنتنا على أدائه فتفضل بقبوله، لأنه كل ان انت تعان على صيام رمضان صياما مقبولا او صياما صحيحا هذا من الخير، لانك ممكن قلبك يقسو، شهواتك تأخذك، تأتي امرأتك تفجر تفعل، يحرمك الله. والمحروم من حرمه الله من البر، مش المحروم من حرمه الله من الطعام والشراب والملبس والاموال والذهب والفضة، المحروم من حرمه الله من البر، نعوذ بالله من ذلك. يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا، وليعطي الدين إلا لمن أحب. فالمحروم من حرم الدين، لأنه ممكن يأخذ الدنيا هو غير محبوب. فأعظم ما يبشر به النبي ويدل عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يدلهم على ما فيه خلاصهم من نار جهنم. هذا هو ذا العيد وهو ذا الفرحة بالنسبة لهم. لكن لما الأمور تسير بالمعقل، ولما يدخل العقل مع النقل يفسد دين العبد والعياذ بالله. والشاهد من القصة دي ان الدين صار يتكلم فيه كل ايه، والعياذ بشوية بيضة وبس، ده صار يتكلم فيه من لا يصح ان يتكلم، مش في الدين ولا غيره، قبل ان يرجع الى ربي ويتوب. صار الدين يتكلم فيه الفساق والفاجرين والكافرين، ويطعنون فيه ويصححون فيه، لا ده ما ينفعش، ده غلط وده صح. وما يجرؤ على ذلك اعلم الناس، اعلم الناس ما يجرؤش على ان يتكلم مثل هذا الكلام، يقول لعل له وجل ادريه. لكن الجاهل جريء. والامر الثاني ان شبه العقول، شبه العقليه التي يحيها الشيطان، ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. طبعا واحده زي دي بتكلم الكلام ده عشان تشكك الناس من قبيل معين بهدف معين، لان العلمانيه لها شبكه ولها جنود، كله يتكلم في الدين وكله يطعن، الصحفي يطعن والعلماني يطعن والكاتب يطعن والممثل يطعن والمغني يطعن، كله يطعن، بحيث انت تتربى على الطعن من كل جانب، يحيط بك بحيث يحكموا عليك قبضتهم فيشككوك فيما انت عليه منه واثق، كما يقع لاولادنا وبناتنا. انسان مخير ولا قصير؟ طب وصحيح الحجاب؟ الحجاب ده كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من هم دول؟ الآية متعلقة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أول الأمر لتمييز الحرائر من العبيد، وليس في زماننا حرائر ولا، فكان الحجاب لعلة وانقضت، فعذاب القبر والحجاب واللحية ثم الصلاة والصيام. وما أدراك أن كتب ظهرت تطعن في السنة. أبو هريرة واحد كتب كتاب حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، يقول مدار السنة كثير منها على أبي هريرة، وأبو هريرة كان رجل فقير وكان يشتد به الجوع، فيأتيه الآتي فيعطيه درهمين فيحدث بحديث في فضله، أو يحدثه بحديث ليوجد له رخصة. يعني إيه؟ يعني من شدة الجوع كل واحد يحدث له إيه؟ 2-3 جنيه ودق له حديث. هكذا هان عليه. وعندما يتكلمون على الفنانين يقول لك النجم اللامع، الفنان القدير، الرجل الأستاذ المبدع. وعندما يتكلمون على أبي هريرة يقول لك ده كان جعان وجربوع وكان بيألف الأحاديث عشان 2 جنيه، عشان درهم ولا درهمين. شوف انظر انظر، تنقلب الأمور فيصير الأسود أبيض والحق باطل والباطل، وانت في عمل انت مش داري، لا تدافع ولا تذب ولا تبين، بل يمكن الكلام ده والعياذ بالله يروج عليك. أتاني آت ومداوم على الصلاة في المسجد، يقول قرأت كتاب يشكك في مصحف عثمان، ويقول أنه قد ثبت أن عند أنه كان عند ابن مسعود مصحف لم يعطيه لعثمان حال جمعه، ولما أراد عثمان جمع الناس على المصحف بعد إذ جمعه وكتبه وحرق كل النسخ التي كانت موجودة التي اختلف في ترتيبها واختلف في وضع الآيات نظرا لأنه كان كل واحد بمجهوده الشخصي، قال ابن مسعود لم يكن عندي، وكان في مصحف ابن مسعود بعض الآيات بل شوف الكلام، بل بعض الصور لم تكن في مصحف عثمان. يبقى في مصحف في شوية صور راحوا مننا، عوض على الله راحوا. قال الصور دي بقى، يبقى غير احنا الأحكام عندنا ايه؟ ما يمكن فيها متعلقة بالصلاة، يبقى صلاتناش عرفنا انها صحيحة. يمكن الحتة اللي راحت في مصحف ابن مسعود دي هي اللي فيها الايه الزبد، هي اللي هتظبط المواضيع. يبقى انت كده هتشك في الايه؟ في المصحف. طبعا ده ما عندوش ان نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون، ده ما عندوش كده، لان لو عنده كده ما كانش يقدروا على الكلام ده، ده كلام لا يخرج الا من فوه كلب. لكن الحاصل ان انت ايه؟ صرت بغبغاء، يقول لك ابوك استلقى مات، تقول ابوك استلقى مات، يقول لك مصحف عثمان كان فيه زياده والمصحف فيه كذا، تقول مصحف عثمان كان فيه كذا، ابو هريره ابو هريره، السنه مش عارف ايه، السنه ايه، وهكذا. ولا تدري لو درى هذا بعموم قوله تعالى ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون لعلم ان الله تعهد بحفظ كتابه، تعهد بايه؟ وما تعهد الله به لا يعتريه اي تبديد، لان الحافظ له هو الله. ده احنا لو قلنا ان دي مسؤوليه الحكومه هيقول لك يا اخي انت قد الحكومه، احنا عاملين لجان وعاملين تفتيش وعاملين مراجعات، وتثق وتقول صح، فكيف بالله العظيم؟ كيف بالله العظيم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث اصحابه على الصدقه حتى النساء، لبا ليكون سبيل النجاه، لان الله اطلعه على بعض الغيب، فوجد ماذا؟ ان النساء اكثر اهل النار. طب لما يكون بقى يوم العيد وانا عارف ان انت في خطر، يبقى اعظم الامور التي تنفعك ايه؟ ان ادلك على ما ينجيك من النار، خاصه في الجمع الذي قد لا يجتمع الا في العيد القادم. واضح. فهذا هو تمام الذوق وتمام الادب وتمام الاخلاق وتمام نصحا للامه وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا واجلا. عاجلا اللي هو وحدة الأمة وقوة البناء، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. طب كيف يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص وقد فقد الإنفاق؟ كيف يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص وهم بيأكلوا بعض وينحروا بعض عشان الدرهم والدينار؟ يقولوا ده الضحك، ما نقولش فيك السجن، يقولوا ده أنا مش معايا، ده أنا غصب عني، ده أنا ماليش دعوة، أنا معرفش أبويا، أنا عايز فلوسي. وآجلا في الآخرة، آجلا يوم القيامة، وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار. سر الثناء، شوف قال إيه؟ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طب هم يصلون؟ نعم يصلون، يصومون؟ نعم يصومون، ويجاهدون ويصدقون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا ذكروا؟ لأن فيهم خصيصة مؤثرة، خصيصة ذات شرف، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه، اللي يخرج نفسه من شحها، اللي يخرج نفسه من امراضها وينتصر عليها، فاولئك هم المفلحون. واحنا قلنا انه من اسباب علو النفقة انها مخرجة، او العبد يخرج من شح نفسه بها، لا يقوى عليه الا المؤمن، اولئك هم المفلحون. والايثار من افضل خصال المؤمن، عشان كده قلت لك ان الانفاق خصيصة الايه؟ المؤمن. الايثار من افضل خصال المؤمن، من افضل خصال المؤمن، كما تفيده هذه الآية الكريمة، وقد قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه. اجمع بين الآية دي وبين آية البقرة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ينبغي ان تنفق مما تحب، واجمع بينها وبين آية آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر. يطعمون الطعام الحمض، ويطعمون الطعام الفسد، ويطعمون الطعام الذي سوس، المسوس من الحب ومن الارز، لا، على حبه. يطعمون الطعام على حبه، مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يبقى الباعث على العمل هو ابتغاء مرضاته عز وجل، لأن راحلتهم حيلة حياخدوها منهم، ولا هم بمنصب ولا يقبل. قال والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا طبعا، ويمكن الواحد يعني أطلت الكلام إلى حد ما لعظم المسألة ولعظم أثرها، وما تعودت الإطالة إلا فيما هو هام. ومن كان سعيه للآخرة رغب في هذا ورغب، يعني اللي كان يحب الآخرة ويسعى يرغب في الإنفاق، هو يرغب ويرغب فيه، عشان كده قلنا خصيصة المؤمنين الانفاق وحض الاخرين عليه، وخصيصة المنافقين الامساك ولوم الاخرين عليه على الانفاق، ولوم الايه؟ الاخرين عليه، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من ايه؟ اوعى لكن المؤمن يرغب في الإنفاق، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلح خد بالك قوله من دعاكم فأجيبوه، يبقى كل ده في القضية الايه السؤال والإنفاق، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، طبعا ده برضو من باب الايه الإنفاق برضو، لأنك هتعيذ إما بمالك أو بجهدك أو بعلمك أو بإقاقتك. قوله من دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وهذه فيها حديث عند مسلم وفي البخاري في الأدب المفرد حديث صحيح، حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيه فسلم عليه، وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته. إذا عطس فحمد الله، ولذلك العلماء قالوا أنه لا يشمت إلا من عطأ من حمد الله. وذهب النووي مذهبا في تيسير، قال إن كان ممن يعلم عنه الحمد دائما فإن لم تسمعه فشمته. واضح؟ والصحيح الأول، لأنه ممكن ينسى فيفوته الفضل، يبقى هو اللي جاله على نفسه. فهم؟ وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ست حقوق. إذا لقيته يقول لك والله لو قال السلام عليكم أرد عليه، أنا لم يحتاج له ولا عايز حاجة من بوز، وأنا أعمل له إيه؟ وحق. لا، إذا لقيته فإيه؟ فسلم عليه، أنت الذي تبدأ. ده حق. طبعا لو تخيلت أن كل منا حمل حق الآخر عليه هيبذل السلام، صح؟ وبذل السلام من أسباب المحبة، يبقى قوة للأمة. إذا لقيته فإيه؟ فسلم عليه. وإذا دعاك فأجبه، اللي هو موافق لحديث ابن عمر ما هنا، اللي هو إيه؟ ومن دعاكم فأجبوه. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن إجابة الدعوة واجبة. الأخ فلان ابن فلان يدعوكم لعقد قرانه، يدعوكم لوليمة عرسه، يدعوكم لعقيقة ولده، إن كان عندك عذر ده واجب عليك. ومن دعاكم فإيه؟ فأجيبوا. طبعا احنا بنلاحظ ان الدعوة لما بتكون فيها اكل او شرب بنجيبه، لان احنا طبعا يعني كتر خير الراجل جزا الله خير، هنبر نفسنا. لكن ان كان فيها بذل من عندنا طبعا ده كل واحد يقدم الاعذار، يقول لك والله انا كنت عايز اجي لك يا اخويا، بس لو كنت عملت اكل. واذا دعاك فاجبه. فعشان كده هو بيقول هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. انظر زي ما الإنفاق، من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذكم فأعيذوه، ومن دعاكم فأجبوه. الحديث ابن عمر هو جايبه للمصنف، قلت من جاعة قائدية معينة بينتها في ايه في المقالات السابقة، لكن كمسلك عملي حديث ابن عمر وغيره من الأحاديث التي فيها حقوق المسلمين وما يلزم من مسلك بينهم فيها سبيل تأليفهم وسبيل قوة مبناهم. والله الذي